بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تسر إخوانهم في تسجيلات هدية إسلامية أن يقدموا لكم هذا البعض. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 30 من محاضرات العقيدة، وأيضا كما تعودنا نأخذ في أول كل مرة 9 أبيات من المنظومة حتى ننظم الحفظ، وقد ذكرنا 9 أبيات في الأمس. فاليوم يعني حتى ترتبط المحاضرات بالإيه بعدد الأبيات، فحنأخذ 9 أبيات إن شاء الله تعالى أيضا هذه المرة، ويبقى 9 أبيات أو عدد قليل من الأبيات مرة ثانية، وينتهي حفظ المنظومة إن شاء الله تعالى. إحنا كنا وصلنا في المرة السابقة على الأربعة الخلفاء، ثم بعد ذلك 6 المكملون 10 وسائر الصحب الكرام البررة 10 المبشرون بالجنة، وأهل بيت المصطفى الأثار وتابعوه السادة الأخيار، فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال. كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل، ده كان غاية الأمس. قال: وذكرهم في سنة المختار، ذكر الصحابة رضي الله عنهم، وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار، ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل قد قدرا، فكلهم مجتهد مثاب وخطأهم يغفره الوهاب. خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد. يعني دي في آخر ما يتكلم عليه الشيخ في منظومته، يقول: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه، وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين، وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليهما قد وجب. فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل. إلى هنا الأبيات تحفظ. نعم، يعني حنأخذها ثم إلى ها هنا قد انتهيت، وتم ما بجمعه هي عنيت، مش كده؟ أو عنيت، فتح العين أو بضمها، أو بضمها. طيب، يعني على كل إن البدء إما تاخذه مع المرة دي إما تاخذه مع المرة القديمة، على كل إن لم ينقص إلا مرة واحدة في الأبيات لينتهي حفظ المنظومة. طيب، كنا في الشرح وصلنا فين؟ ها، فصل فيما جاء في الصراط. قال: وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء. وينصب الجسر بلا امتراء، يقصد بالجسر هو الصراط المنصوب على متن جهنم، بلا امتراء أي بلا شك، كما أتى في محكم الأنباء أي من الآيات والأحاديث. يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال، أي يمر عليه الناس على أحوال متفاوتة بقدر كسبهم من الأعمال في الحياة الدنيا من إحسان أو إساءة أو تقليد. فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران، منهم من يمر طبعا مروق الإيه مرور البرق أو مرور الإيه أجاويد الخيل، فمنهم الناجي ومنهم المخدوش ومنهم المكدوس، ها الواقع في الإيه في النار. وقال قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فاكم اليوم جنات يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. هي متشكلة عندي في الكتاب خط. طيب، إلى آخر الآيات التي يذكر فيها مرور المؤمنين على الصراط وأن الله عز وجل يعطيهم نورا. طيب، في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، ما معنى الورود؟ وإن منكم إلا واردها أي يرد النار. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. معنى الورود إما أنه بمعنى الدخول في قولين للسلف، إما أنه بمعنى الدخول، وإما أنه بمعنى المرور على الصراط المنصوب على متن جهنم. يبقى الورود بمعنى الدخول، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما. فروى عبد الرزاق عن ابن عباس بقصة مخاصمته نافع بن الأزرق، ونافع بن الأزرق كان من الخوارج، فقال ابن عباس: الورود الدخول، وإن منكم إلا واردها داخله، وتكون على المؤمنين بردا وسلام، وعلى الكفار نارا ولهيبا. فإن منكم إلا واردها، قال ابن عباس: الورود الدخول. فقال نافع: لا. فقرأ ابن عباس: وإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، يعني داخلون. فالورود أتى بمعنى ليه؟ بمعنى الدخول. وثم قال له: أوردوها أم لا، يعني أدخلوها أم لا. وقال تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي فأدخلهم النار. أوردوها أم لا، هكذا يعني يسأل ابن عباس نافع بن الأزرق. قال: أما أنا وأنت فسندخلها، يعني وإن منكم إلا واردها، فانظر هل نخرج منها أم لا. وما أرى الله تعالى مخرجك منها بتكذيبك. فضحك نافع، أي ضحك استهزاء من قول إيه؟ من قول ابن عباس. فمذهب ابن عباس أن الورود بمعنى إيه؟ بمعنى الدخول. هذا حديثا كان فيه ضعف، لكن يشهد له ما بعده على نفس الإيه؟ على نفس المعنى. وأيضا روى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود في تفسير قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، قال: يرد الناس كلهم ثم يصدرون عنها بأعمالهم. وأيضا روى ابن جرير عن ابن مسعود: وإن منكم إلا واردها، قال: الصراط على جهنم. يبقى هنا قول ابن مسعود أن الورود معناه المرور على الصراط، قال: الصراط على جهنم مثل حد السيف، فتمر الطبقة الأولى كالبرق، والثانية كالريح، والثالثة كأجود الخيل، والرابعة كأجود البهائم، ثم يمرون والملائكة يقولون: اللهم سلم سلم. ولهذا الحديث رواه ابن جرير وله شواهد في الصحيحين. وقال قتادة: وإن منكم إلا واردها، قال: هو الممر عليها. الممر عليها، يبقى قول ابن مسعود وقول قتادة هو المرور عليها، أي المرور عليها على الصراط. يبقى الورود هنا بمعنى المرور على الصراط، أو الورود بمعنى الدخول. ولو دخل أهل المؤمنون لكانت عليهم بردا وسلام، وكذلك لو مروا عليها فإنهم إيه؟ ينجون بإذن الله تعالى. وأيضا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهرانيها، وورود المشركين أن يدخلوها. هذا أخرجه ابن جرير، وهذا في الحقيقة هذا أقرب الأقوال إلى الصح، لأنه يجمع بين أقوال الصحابة جميع. الورود بمعنى الدخول، قال الذين يدخلوها هم الكفار، والورود بمعنى المرور على الصراط، والذين يمرون هم الايه؟ هم المؤمنون، هم المؤمنون. وده قول عبد الرحمن بن زيد بن ايه؟ ابن اسد. ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهرانيها، وورود المشركين اي يدخلوها. طيب، وايضا اثر عن ابي سعيد يقول بلغني ان الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف. الجسر أدق من الشعر وأحد من الإيه؟ وأحد من السيف. هذا لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ورد عن إيه؟ عن أبي سعيد رضي الله عنه. ومما لا شك هذا لا مجال للإيه؟ للرأي فيه، فلا بد أن يكون إيه؟ سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أنكر الصراط والمرور عليه أهل البدعة والهوى من الخوارج ومن تبعهم من المعتزلة، وأولوا الإيه؟ الصراط، وتأولوا الورود برؤية النار لا أنه الدخول والمرور على ظهرها، وذلك لاعتقادهم أن من دخل النار لا يخرج منها ولو بالإصرار على صغير. هذا مذهب الخوارج والمعتزلة، أن من دخل النار لا يخرج إيه؟ لا يخرج منها. فخالف الكتاب والسنة والجماعة ورد الآيات والأحاديث الواردة في الورود والمقام المحمود والشفاعة. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار أن نافع بن الأزرق لما مار ابن عباس رضي الله عنهما في الورود، وذكر ما ذكرناه قبل ذلك، ها؟ أنه قال ابن عباس الورود بمعنى الدخول، وذكر قول الله تعالى وإن منكم إلا إيه؟ إلا واردها، وقال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. الأثر السابق الذي ذكرنا. إذا هذا بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للصراط. فالصراط حقيقة، وهو أدق من الشعر وأحد من السيف، ويمر عليه مؤمن. وكذب المعتزلة بحقيقة الصراط، وأول ذلك لأنهم قالوا يستحيل، كيف يعني أن هذا الذي يكون أدق من الشعر يتحمل الايه؟ يتحمل الجسر، وكيف لا يؤذيهم وهو احد من الايه؟ من السيف. فاولوا هذا الايه؟ اولوا الاحاديث الصريحه الثابته ان المؤمنين يمرون عليه، منهم يمر كاجود الايه؟ الخيل، ومنهم كاجود البهائم، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، فهذا كله مرور على هذا الايه؟ على هذا الصراط. وقدره الله عز وجل اعظم، هذا ممكن ان يسير في الهواء دون أن يكون هناك شيء، أن يسيره الله عز وجل في الهواء كما يسير الطير في الإيه؟ يسير الطير في الهواء، أو يسيره على الماء. وقدرة الله عز وجل أعظم وأوسع من عقول إيه؟ من عقول هؤلاء، لكن الجاحدين بآيات الله إيه؟ يكذبون. وهكذا يأتوا على كل شيء يعني لا تستوعبه عقولهم، ويؤولوه ويصرفوه عن إيه؟ عن ظاهره بمعاول التأويل. طيب، ثم يذكر شيخنا فصل فيما ورد في الجنة والنار. يقول والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما، يعني أي ومن الإيمان باليوم الآخر، لازم نتكلم عن الإيمان باليوم الآخر، وفي مراتب الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، والبحث فيه أي في الإيمان بالجنة والنار ينحصر في ثلاثة أمور. الأول كونهما حقا لا ريب فيهما، وأن النار دار أعداء الله والجنة دار أوليائه، وهذا هو المشار إليه بقولنا حق، أي لا ريب فيهما ولا شك، لا ريب فيهما ولا إيه؟ ولا شك. ولا تؤول النار بنار القلوب كما أول ذلك بعضه، ولا تؤول الجنة بالسعادة والبشر الذي يصيب الإيه، لكن هي جنة حقيقية، وهي نار إيه؟ وهي نار حقيقية، وقودها الناس والحجارة كما بين لنا ربنا عز وجل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ وشداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى فاتقوا النار التي أعدت للكافرين، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين أنها نار حقيقية. وقال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وقال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والآيات في كتاب الله عز وجل كثيرة في بيان حقيقة الجنة وحقيقة النار، فالجنة والنار حق، والآيات كثيرة في القرآن وشهيرة، وكلما يعني يذكر ربنا جل وعلا الجنة يعطف عليها بذكر النار من باب الترغيب والترهيب، وكلما يذكر أهل النار عطف عليهم بذكر أهل الجنة، فطارة يعد ويتوعد وطارة يخبر عما أعد في الجنة من النعيم المقيم لأوليائه ويخبر عما أرصد في النار من العذاب الأليم لأعدائه وغير ذلك. فمن رام استقصاءه استقصاء ما ذكره ربنا عز وجل فليقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته بتدبر وقلب شهيد والله الموفق. ثم يذكر الأحاديث التي تدل على ذلك. حديث عبادة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله جل وعلا الجنة على ما كان من العبد. وزاد في رواية أدخله من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. فمن اعتقد أن الجنة حق وأن النار حق بعد إيمانه بالله ورسوله أدخله الله جل وعلا الجنة على ما كان من العبد. وأيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. فهذا في إثبات حقيقة الجنة وحقيقة النار. البحث الأول أنهما حقيقة وليس خيال ولا تأويل ولا تأويل له. وقد يعني بيّنت النصوص هذا كتابا وسنة أعظم بيان. البحث الثاني اعتقاد وجودهما الآن، أن الجنة والنار موجودتان الآن، أي لا ينشئهما الله عز وجل في يوم القيامة ولكنهما موجودتان الآن، لقوله تعالى في الجنة أعدت للمتقين، أعدت ففرغ منها وأعدها، وقوله تعالى أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وأيضا في قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى في معراج النبي صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وغير ذلك من الآيات يخبر تبارك وتعالى أنها معدة وأنه قد أوجدها وأنها مخفية لأوليائه تعالى مدخرة لهم وأنها في السماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاها ليلة المعراج ورآها. وأيضا في صحيح البخاري باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة ثم يعني خلقت، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فبعد ما يموت كل عبد يعرض عليه مقعده في النار ومقعده في الجنة بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فيعرض مقعده من أهل الجنة وإن كان من أهل النار يعرض مقعده من أهل النار. فهذا دليل على أن الجنة معدة وأن النار وأن النار معدة وأنها موجودة الآن. وأيضا ساق البخاري عدة أحاديث في صفتها، قال: باب صفة النار وأنها مخلوقة. ثم ذكر حديث أبي ذر وأبي سعيد رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم. يبقى جهنم يخرج منها فيح يكون منه شدة الحر، فدليل على أنها موجودة ليه؟ موجودة الآن. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. يبقى أشد ما يكون من البرد في الشتاء من نفس جهنم، وأشد ما يكون من الحر في الصيف من نفس جهنم، لما اشتكت إلى ربها عز وجل عندما كان يأكل بعضها بعضا فأذن لها بنفسين. نعم، في تعذيب، نعم، بالبرد الشديد. طيب، وحديث ابن عباس أيضا رضي الله عنهما وعائشة وابن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. رواه البخاري: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. فكل هذا يدل على أن جهنم لها أثر واقع، فيدل على أنها موجودة ليه؟ موجودة الآن. وأيضا حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار إيه؟ من نار جهنم. وأيضا قيل: يا رسول الله، إن كانت لكافية، يعني نار الدنيا كافية أن تحرق وكافية أن تعذب، فقال عليه الصلاة والسلام: فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها، يعني مضاعفة 70 مرة مثل نار الإيه؟ مثل نار الدنيا. إن الله أوقد على هذه النار حتى إيه؟ حتى أحمرت، ثم أوقد عليها حتى بيضت، ثم أوقد عليها حتى سودت، فهي سوداء مظلمة، فشدة الحرارة بتصل في النهاية إلى درجة الإيه؟ درجة السواد. يعني الأول الإحمرار، بعدين لما تزداد الحرارة يبيض، وبعدين لما تزداد إيه؟ يسود. طيب، أيضا وفي حديث، وفي الصحيح في حديث مالك ابن صعصعة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى، سدرة المنتهى، فإذا نبقها مثل قلال هاجر. قلال هاجر يعني قلنا الأولى دي أدي الزير، الأولى أدي الإيه؟ أدي الزير تقريبا. فنبقها مثل قلال هاجر، شوف بقى ما بحجم النبقة، أدي الإيه؟ أدي الزير. فما حجم الشجرة؟ نبقها هذه هي سدرة المنتهى، وإذا ورقها مثل أذان الفيلة، قال هذه سدرة المنتهى، وإذا 4 أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت: ما هذان يا جبريل؟ فقال: أما الباطنان يعني الداخلان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. والحديث رواه البخاري، وبعضهم يكذب بهذا الحديث يقول: كيف النيل والفرات؟ يراهما النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى الإيه؟ إلى السماء العلى، وأنه يرى النيل والفرات في السماء، فكيف يكون هذا؟ النبي أولا الحديث صحيح، فنصدق بما أخبر به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا الشرع لا يأتي بشيء مستحيل، لكن يأتي بما تحار فيه العقول، فلعل هناك اتصالا، أو لعل مصب المياه أو المنابع الأساسية التي يأتي منها المياه لهذه الأنهار تكون من السماء، من هذا الموطن، من هذا الموطن، ولعل هناك اتصالا خفيا لا نراه نحن، فهذه السماء مرفوعة بعمود لا نراه، السماء مرفوعة بعمود لا نرى هذه العمود. وبعض العلماء أو أهل العلم المكتشفين قالوا أنها عمود من الدخان لا نراها، محمولة على عمود من الدخان لا نراها. وكذلك قد يكون هناك اتصال بين النهرين في السماء والنهرين في الإيه؟ في الأرض ولا نرى هذا الاتصال، أو أن أصل الماء يأتي من السماء من هذا الموضع من النيل والفرات الكائنان فين؟ الكائنان في السماء. المهم هذا أو ذاك نصدق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن النيل والفرات نابعان من سدرة المنتهى أو من السماء عند سدرة المنتهى. وأيضا في صلاة الكسوف وفي خطبته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الجنة والنار، عرضت علي الجنة والنار ولا تعرض إلا إن كانت موجودة، مش كده؟ عرضت علي الجنة والنار. فقال عليه الصلاة والسلام أنه أراد أن يتناول من الجنة عنقودا فقصرت يده، وأنه لو أخذه لأكلوا منه ما بقيت الدنيا، يعني أراد أن يأخذ عنقودا من العنب فلو أخذه لأكلت منه الدنيا حتى تنتهي وما انتهى. وأنه رأى النار ورأى فيها صاحب المحجن الذي كان يسوق الحاج، ورأى فيها عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، يجر أمعاءه في الايه؟ في النار. ورأى المرأة التي تعذب هرة حبستها، ورأى وقال لم أرى منظرا كاليوم أفظع. فكل هذا يدل على أنه رأى النار حقيقة، فهما موجودتان وهما أيضا مخلوقتان موجودتان. البحث الأول، البحث الثاني اعتقاد وجودهما الآن أنهما حق ومخلوقتان وموجودتان الآن، يبقى أنهما حق، هذا أول كلام تكلم عليه، والثاني أنهما موجودتان الآن، مخلوقتان وموجودتان الآن. البحث الثالث في دوامهما وبقائهما بإبقاء الله لهما، أن الجنة لا تفنى وأن النار لا تفنى، لا لذاتها لكن لإبقاء الله عز وجل لكل لكل منهما، أي بإبقاء الله عز وجل لهم. وهذه المسألة أشار بقوله لا فناء لهما، قال تعالى في الجنة خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، وقال تعالى لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، إلى آخر ذلك من من الآية. وقال أيضا بالنسبة للكفار، يقول إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فهذه أبدية الخلود لأهل النار وأبدية الخلود لأهل الجنة، فهما لا يفنيان، هما لا يفنيان. وغير ذلك من الآيات في القرآن كثيرة، فأخبرنا تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن أهل النار الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا لها، وأنهم خالدون فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين، لا فكاك لهم منها ولا خلاص ولا تحين مناص. طيب، وأيضا روى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، أي أن الله عز وجل يحول الموت إلى كبش، يجعله في صورة في صورة كبش أملح، فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون، أي ينظرون، اطلعوا ينظروا، فينادي منادي يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، كأن الله عز وجل ألقى في روعهم أو علمهم أن هذا هو أن هذا هو الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه، فيذبح، يذبح الكبش أي يذبح الموت، ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وهؤلاء في غفلة أو في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. وأيضا هذا أخرج البخاري ووافقه على أخراجه مسلم من حديث أبي سعيد. وأيضا هناك زيادة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فيزداد أهل الجنة فرحا عندما يذبح الموت، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. أيضا من المعلوم من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يخرج عصاة الموحدين من الإيه؟ يخرج عصاة الموحدين من النار. وكما يقول ابن القيم في كتابه الوابل الصيب: ولما كان الناس ثلاثة طبقات، طيب لا يشبه خبث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب، كانت دورهم ثلاثة، يعني طيب لا خبث فيه، فطار دار الطيب المحض وهي دار المؤمنين، ودار الخبيث المحض فهي دار الكافرين. قال: وهاتان الداران لا تفنيان. يبقى الدار اللي بيخلو فيها الكفار، والدار اللي بيخلو فيها ليه؟ المؤمن. ودار لمن معه خبث وطيب، وهي دار عصاة الموحدين، مع خبث وهي المعاصي، ومع طيب وهو التوحيد، وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة. النار دركات والجنة درجات. المنافقين في الدرك الأسفل من النار، المنافقين في الدرك الأسفل من الإيه؟ من النار. وهكذا الدرك الذي بعده والدرك الذي بعده إلى أن يكون في أعلى درجات النار عصاة الموحدين. في أعلى، في أسفل المنافقين، في أعلى دركات النار يكون الإيه؟ عصاة الموحدين. فإذا أخرجهم الله عز وجل بشفاعة الشافعين ولم يبقى أحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، يصيبه قبل ذلك ما أصابه، فلا بد أن يخرج من النار في يوم ما إذا دخل بذنوبه. فيأتي يوم وتقول: هذه النار لا أحد فيها، فيفنيها الله عز وجل، قل: هذه هي الدار التي إيه؟ التي تفنى، أي نار عصاة الموحدين بعد أن يخرجهم الله عز وجل إيه؟ منها. أما النار التي فيها أهل النار وهم الكفار فهذه لا تفنى، وكذلك الجنة لا تفنى. وقال: هاتان الداران للطيب المحض وللخبيث المحض لا تفنيان. أما دار المخلطين اللي فيه طيب وفيه خبث، هذه بعد أن يعذبهم الله عز وجل يفني هذه ليه؟ يفني هذه النار أو هذه الدار. هذا معنى كلام ابن القيم. وإن كان طبعا في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى مع شيخ ابن تيمية في قول لهما بفناء النار، بفناء النار عموما، لكن هذا الكلام قد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما كان في أول حياته، وعندما كان يحسن الظن بابن عربي. هذا كان كلام ابن عربي الذي يقول بالاتحاد، إمام أهل الاتحاد وإمام أهل الحلول وإمام أهل الزندقة. فكان يعتقد يعني أو يحسن الظن به في بداية حياته، فأخذ منه بعض أشياء فكان يتكلم بها، ثم لما تبين له معتقد أهل السنة والجماعة لم يقل هذا. ولذلك يعني في كتاب رفع الأستار أو رفع الأستار عن القائلين بفناء النار للأمير الصنعاني وبتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني، قال في مقدمة الكتاب، في مقدمة التحقيق، يعني قال: لعل هذا القول الذي ينسب للشيخ سامي تيمية كان في مقتبل حياته عندما كان يحسن الظن بابن عربي. لما؟ لأنه أتى بنصوص من فتاوى الشيخ الإسلام يبين فيها أن اعتقاده اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأن أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا، لا تفنيان إيه؟ أبدا. إذن ما نسب إليه كان ذلك في مقتبل عمره، ثم بعد ذلك عاد. وكذلك قد تجد في الفتاوى يعني في كتاب الفتاوى المجموعة للشيخ سامي تيمية، قد تجد بعض الفتاوى متناقضة في مسألة واحدة وهذا لا، لأن الشيخ أفتى في وقت من الأوقات ثم بعد ذلك في وقت آخر تبين له خلاف ما أفتى به فأفتى به بخلاف، كما للشافعي قولان، وكما لأحمد مثلا روايتان أو ثلاثة أو أكثر أن الاجتهاد يتغير من وقت إلى وقت، فيغير العالم اجتهاده ويكون له في المسألة أكثر من إيه؟ أكثر من قبل. جزاك الله. طيب، ما قالته اليهود في النار؟ ماذا قالت اليهود في النار؟ قالت اليهود قبحهم الله إن النار يدخلها قوم من الكفار ويخرجون منها بعد أيام ثم يخلفهم آخرون، يدخلها قوم ويخرجوا بعدين يدخلها آخرون ويخرجوا، كما قص الله تعالى ذلك عنهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، ويخرجوا ويدخل غيرهم وهكذا. ثم رد تبارك وتعالى عليهم قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. طيب، وأيضا في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم من أهل النار لما جاءه جمع من اليهود، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النار، فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا. الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل اليهود لما فتح خيبر ولهم من أهل النار، فقال نكون فيها يسيرا، أساسنا هم قالوا لن تمسنا النار إلى يمن، قال ثم تخلفوننا، إحنا نطلع وأنتم تعودوا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا، والله لا نخلفكم فيها أبدا. وأيضا قال ابن عربي إمام الاتحادية محيي الزندقة والإلحاد في آيات الله تعالى إن أهلها يعذبون فيها، أهل النار يعذبون في الإيه؟ في النار. ثم قال إبا ثم تنقلب طبيعته وتبقى طبيعة النارية يتلذذون بها لموافقتها طبعه، يعني يقول أنهم يعذبون فترة ثم بعد ذلك يحول الله عز وجل طبيعتهم إلى طبيعة نارية لا يتأثرون بالنار بل يتلذذون بالإيه؟ يتلذذون بالنار. هذا قول إمام التحميد. وقال الجهم بن صفوان وشيعته إن الجنة والنار تفنيان كلاهما لأنهما حادثتان، على مذهبه أن كل حادث لابد وأن بناء على أصله الفاسد في منع تسلسل الحوادث وبقائها بإبقاء الله تعالى لها. يقول إن كل الحوادث لابد وأن تفنى، لابد أن كل الحوادث لابد وأنها يعني كل شيء، الحوادث يعني المخلوقات، الحوادث يعني المخلوق. فيقول أن كل مخلوق لابد أن يكون له نهاية ويفنى، لازم يفنى. طب ما هو حيبقى بإبقاء الله له، حيبقى بإبقاء الله له، وقد بينت النصوص أن أهل الجنة خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، وكذلك أهل النار خالدين فيها، وبينت النصوص الصحيحة الصريحة أن أهلها لا يموتون أبدا ولا يذقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ويبقون خالدين. فأول هذه النصوص باعتقاده أو بقاعدته التي وضعها وجعلها أصلا، وأول النصوص عليه على إثر ذلك. طيب، وقال الطائفة من المعتزلة والقدرية في الجنة والنار لم يكونا الآن موجودتين بل ينشئهما الله تعالى يوم القيامة، وذكرنا أنها أعدت للكافرين وأعدت للمتقين وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآها وأنها عرضت عليه الجنة والنار، وكل ذلك يدل على أنهما موجودتان الآن. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فصل فيما جاء في الحوض والكوثر. فصل فيما جاء في الحوض والكوثر. نعم، دور أن النار دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض ودار المخلط تفنى. في آثار عن بعض الصحابة أن هناك نار تفنى، كويس، أن النار أن النار ستفنى، فحمل هذه الآثار على فناء الدار التي فيها المخلطين اللي هي عصاة الموحدين، عصاة الموحدين. أما نار الكفار فهذه دائمة لا تفنى، وأن الجنة دائمة لا تفنى. فالجنة والنار حق وهما موجودتان ولا تفنيان، وهما باقيتان بإبقاء الله لهما. خلاص يبقى هذا ما نعتقده في الجنة وليه والنار. نعم ما المعنى إيه؟ ما المراد إيه؟ ما المانع من وجودها الآن؟ المانع من وجود الطبقات العليا من النار هو يجمع بين الآثار على أساس أنها لا فائدة فيها إن وجدت، فإما أنها معدة لتستقبل أناس أو أنها لتعذب أناس. أما أن المعذبين فيها انتهى تعذيبهم فخلاص أصبح بقوها لا فائدة، وحمل الآثار الواردة على هذا المعنى على هذا إنه. نعم لا وطائفة من أهل السنة أيضا قلوا. طيب وفصل فيما جاء في الحوض والكوثر. وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه. هنا أتكلم عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم وعن الكوثر. فحوض خير الخلق وهو الكوثر الذي أعطاه ربه عز وجل حق لا مرية فيه. وروت يعني وردت عدة أحاديث في ذكر الحوض وفي إثباته وصفته من طرق عن جماعة من الصحابة، واشتهر واستفاض بل تواتر في كتب السنة من الصحيح والحسن والمسانيد والسنة. فمن ذلك ورد عن أنس وعن عبد الله بن عمر وعن حارثة بن وهب وجندب وعائشة وعقبة بن عامر وجمع كثير من الايه من الصحابة وردت أحاديث الايه وردت أحاديث الحوض والكوثر. ففي الحقيقة يعني لا نكرر الروايات لأن الروايات متكررة، فسنذكر الروايات دون تكرار، الروايات دون إيه؟ دون تكرار، ومع مختصر ما جاء في هذه الروايات. ما جاء في هذه الروايات أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم حق وهو موجود الآن، وهو من الساعة بمكان، مقدار سيره أو مقدار مسيره شهر، مقدار مسيره يعني تسير شهرا في زواياه، هو مربع ضلع فيه تقطعه في شهر. ماءه أبيض من اللبن وأبيض من الثلج والورق أي من الايه من الفض، وماءه أحلى من العسل، وأيضا رائحته أطيب من المسك، فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء، يغط فيه مزابان أي يصب فيه مزابان يمدنه يعني يأتيانه بالماء من الجنة، يمدانه بالماء من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، ومنبعه من الكوثر وهو نهر في الجنة، حفتاه من قباب الدر المجوف والذهب، يجري على الياقوت والدر، وطينه مسك أذفر، ولكل نبي من الأنبياء حوض، وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم أكثرهم واردة، وهو فرطنا على الحوض عليه الصلاة والسلام، وهو أول الناس ورودا عليه، وأول الناس يردون بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدود، يعني فقراء الايه فقراء المهاجرين هم أول الناس ورودا على الحوض، إلى آخر ما يعني ذكر وكما سيأتي في الأحاديث الواردة. طيب الحوض موجود الآن ومن شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عبد الله بن عمرو من شرب منه فلا يظمأ أبدا، وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر من ورده فشرب منه لا يظمأ بعدها أبدا، وفي سنن الترمذي من حديث ثوبان من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. كل هذه أحاديث في الصحيح والمسانيد والسنن أن من شرب من الحوض لا يظمأ بعد ذلك إيه أبدا. طيب وأيضا في صحيح البخاري حديث عقبة بن عامر والله أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني والله لأنظر إلى الحوض الآن. فالحوض موجود الآن ومن شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. خلاص يبقى دي مختصر الأحاديث اللي ورد في البخاري ومسلم والترمذي وإيه وغيرهم أن الحوض موجود الآن ومن شرب منه لا يظمأ أبدا. أيضا عدة أحاديث في وصف الحوض وفي وصف مائه وأبريقه وسعته. في صحيح مسلم حديث أبي هريرة إن حوضي أبعد ما بين أيلة من عدن، ما بين أبعد ما بين أيلة دي اللي هي في الأردن العقبة، ما بين أيلة وإيه من عدن، ما بين عدن في الجنوب وإيه والعقبة في الأرض، يعني المسافة هو أبعد. وفي صحيح مسلم حديث أنس ما بين ناحتي الحوض كما بين صنعاء والمدينة. وفي صحيح مسلم من حديث عقبة إن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة. عرف الجحفة دي فين؟ مقاطع أهل مصر، ها؟ اللي هي بعد رابغ، بعد إيه؟ بعد رابغ. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر أمامكم حوض ما بين جرباء وأذرح، دول مدينتين في الشام، جرباء وإيه وأذرح، ما بين ناحيتيه يعني كما بين جرباء وأذرح. طيب، وأيضا في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو حوض مسيرة شهر، وزاد مسلم وزواياه سواء، يعني أضلاعه زي بعض، يعني هو مربع. اختلاف في هذه ليه؟ في هذه الأحاديث ليه؟ قال القاضي عياض هذا الاختلاف في قدر عرض الحوض ليس موجبا للاضطراب، لأنها كلها أحاديث صحيح، ليس موجبا للاضطراب، فإنه السماعة مش شغالة عند النساء. طيب المسؤول عن السماعة حد يشوف. طيب هذا الاختلاف ليس اضطرابا في الأحاديث، وهذا ليس موجبا للاضطراب. ما دي شغالة قدامنا. قال بل في أحاديث مختلفة الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك في مواقف مختلفة، يعني ده ليس في موقف واحد عشان نقول أحاديث مضطربة. يعني لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده مرة واحدة وجاءت عدة أحاديث بهذا الاختلاف نقول هذا فيه اضطراب، لكن قال ذلك عدة مرات فلا يكون ذلك فيه إيه؟ فيه اضطراب. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي ضرب هذه الأمثلة، في كل مرة يضرب مثلا غير الآخر ليبين بعد أقطار الحوض وسعته، وقرب ذلك من الأفهام لبعد ما بين البلاد المذكورة للإعلام بعظم هذه المسافة. طيب، وأيضا قال القرطبي في كتابه التذكرة ظن بعض الناس أن هذه التحديدات في أحاديث الحوض فيها اضطراب واختلاف، وليس كذلك. فثم قال إنما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الحوض مرات عديدة، وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة مخاطبا لكل طائفة بما كانت تعرف من مسافات. فيعني يقول لأهل الشام ما بين جرباء وأزرح عشان هم عارفين جرباء وأزرح فين، ومثلا يقول لأهل اليمن ما بين صنعاء وآيلة أو عدن وآيلة وهكذا، وطارة يقدره بالإيه؟ بالزمان، يقول مسيرة شهر. والمعنى المقصود أنه حوض كبير متسع الجوانب والزوايا، فكان ذلك بحسب ما من يأتيه من هذه الجهات وما يعرفه، فيخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونها والله أعلم. وهذا مما لا شك جمع جيد جدا من الإمام القرطبي رحمه الله تعالى لهذه الرواية، أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب كلا بالمسافات التي يعرفها من المكان الذي يأتي. والمعنى العام أو المقصود أن الحوض كبير متسع الجوانب والزوايا، متسع الجوانب والإيه والزوايا. طيب، هذا بالنسبة لأبعاد الحوض. أيضا في صفة ماء الحوض يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، هو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، وهذا رواه مسلم حديث أبي هريرة. وأيضا في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك. يبقى لغاية دلوقتي احنا علمنا عن الحوض أنه إيه؟ أن زواياه سواء، وأنها متسعة كبيرة كما بين الكعبة وبيت المقدس أو بين أيلة وبين إيه؟ وبين عدن أو مسافاته كبيرة، وأنه موجود الآن وأن من شرب منه لم يظمأ بعده إيه؟ أبد. طيب كل هذا، وأن ماءه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل بالإيه؟ باللبن، وأن ريحه أطيب من الإيه؟ من المسك، وكل ذلك ثابت في الأحاديث الإيه؟ في الأحاديث الصحيحة. طيب أيضا في صحيح مسلم الحديث عبد الله بن عمرو ماؤه أبيض من الورق ماؤه أبيض من الفض. وأيضا في حديث ثوبان سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل يغط منه مذابان، ها أي يصب فيه مذابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. يعني هو بيدخل له الماء، يعني اللي بيأتي الحوض بالماء مذابان ها يخرجان من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من إيه من فض. وأيضا في صحيح البخاري من حديث حارثة ترى فيه الآنية أو ترى فيه الآنية مثل الكواكب، ها كما تترى لك نجوم السماء كذلك الآنية على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كزانه كنجوم السماء كما في صحيح البخاري. وفي حديث أنس ترى فيه أبريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء، وأيضا كأن الأباريق فيه نجوم أكاويب كعدد نجوم السماء، كل ذلك ثابت في الأحاديث الصحيحة. ما في الحوض في الكوثر، قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما أسير في الجنة إذ أنا بنهر حفتاه قباب الدر المجوف، حبتاه من قباب الدر المجوف، قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر، يا إما طينته مسك يا إما طيبه رائحته مسك إيه مسك أذفر. وأيضا روى ابن جرير حديث ابن عمر الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب يجري على الدر والياقوت. طيب من أول الناس ورودا لهذا الحوض؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من أول من يرد عليه من الناس؟ ها فقراء المهاجرين. في حديث البخاري من رواية ابن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، يعني هو الذي يسبقنا على الايه على الحوض. وقال أنا فرط لكم وأنا شهيد عليكم عليه السلام كما في حديث عقبة عند البخاري. وفي حديث مسلم صحيح مسلم من صحيح من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الناس ورودا عليه المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، فقراء يعني رؤوسهم شعثة ثيابهم بالية، الذين لا ينكحون المتنعمات لفقرهم ولا تفتح لهم السدد، يعني لا يؤبه بهم ولا يعتبر لهم، هؤلاء أول الناس ورودا على على الحوض وهم فقراء المهاجرين. وفي صحيح مسلم من حديث ثوبان إني لبعقر حوضي، يعني بعقر حوضي يعني العقر ده موقف ورود الإبل على الحوض أو مؤخرة الحوض يقف على مؤخرة حوضي، إني لبعقر حوضي أزود الناس لأهل اليمن، يعني يفسح الطريق لأهل الإيه وهم فقراء المهاجرين، يعني أهل اليمن أصلهم منين؟ الأنصار، يعني فقراء الأنصار، الأنصار أصلهم منين؟ أصلهم من اليمن. قال أضرب بعضهم بعصاي حتى يرفض عليهم، أي حتى يسيل عليهم النهر، أي لأهل الإيه لأهل اليمن. ليه؟ لأنهم من أوائل الناس تصديقا وهم فقراء الإيه الأنصار، ومن أوائل الناس تصديقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ها وممن دافعوا عنه صلوات الله وسلامه عليه، فكان جزاؤهم أن يكونوا أول الناس ورودا على الإيه على الحوض. طيب وأيضا في سنة أبي داود من حديث زيد بن أرقم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا فقال ما أنتم بجزء من 100 جزء ممن يرد علي الحوض، يعني أنتم مجوش جزء مجوش واحد من 100 من اللي حيرد علي الحوض. قال الراوي ها سئل كم كنتم يومئذ؟ قال 700 أو 800. يبقى أنتم يعني لست جزء من 100 جزء ممن سيردون علي الايه الحوض، يعني 800 ولا ايه ولا 700 ضربه في 100 يعني 80,000 أو 70,000. وهذا في الحقيقة ليس المقصود به تحديد العدد ولكن مقصود به ليه المبالغة والكثرة. وروى الترمذي أيضا من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردا وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا. فهو أكثر الناس عليه الصلاة والسلام واردا أو حوض النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس إيه يردون عليه. أيضا عدة أحاديث في أن من حرم لذة امتثال الشرع والارتواء من الشرع في الدنيا فإنه يحرم لذة الارتواء من الحوض في الآخرة. ففي صحيح البخاري من حديث أنس ليردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى إذا عرفتهم اختلقوا دوني يعني اتسحبوا من أمامي فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة ما زالوا يرجعون بعدك. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث سهل ثم يحال بيني وبينهم. وزاد أبو سعيد في رواية البخاري فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. ووقع عند مسلم من حديث أنس ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني. وفي صحيح البخاري من حديث أبو هريرة بينما أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم قال هلم قلت إلى أين قال إلى النار والله ها فقلت ما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقراء. نعم هاي ماشي هنجيبها هاي تفضل. أشكال في الروايات أن يعني قوما ممن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ها يعني يريدون الحوض وتصرفهم الملائكة عليه عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هم هؤلاء؟ يعني أهل العلم تكلموا في هذه المسألة وقال قبيصة هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم حتى ماتوا على الكفر. وقال الخطابي لم يرتد من الصحابة أحد وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب ممن لا نصرة له في الدين. وقال غيره هو على ظاهره من الكفر والمراد أمة الدعوة لا أمة الإجابة أي ممن ارتد بعده وأتى بعده ليس من الصحابة. وقال ابن التين يحتمل أن يكونوا منافقين أو مرتكبي كبائر. وقيل هم أصحاب البدع والكبائر الذين ماتوا على الإسلام. وقال البيضاوي يحتمل أن يراد أنهم عصاة المؤمنين المرتدون عن الاستقامة يبدلون الأعمال الصالحة بالإيه بالسيئة. ذكر هذه الأقوال ابن حجر في الإيه في الفتح على أساس إن من هم الذين يقولون أنهم إيه يعني سحقا وأنهم ما زالوا مرتدين على أعقابهم إما الذين ارتدوا في عهد أبي بكر الصديق إما قوم من العصاة والمنافقين إما قوم أهل البدع إما العصاة من المؤمنين إلى غير ذلك. المهم الذين ليسوا على الاستقامة فهؤلاء يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منهم على حوضه يوم القيامة. طيب أيضا هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وده في صحيح البخاري ما بين بيتي من حديث أبي هريرة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. هذه الزيادة ومنبري على إيه على حوضي. فكيف يكون منبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده ويكون على منبره يكون على حوضه يوم القيامة؟ يقول ابن عبد البر زعم بعض أهل العلم من أهل الكلام في معاني الآثار أنه أراد والله أعلم أن له منبرا يوم القيامة على حوضه أي منبر آخر غير هذا الإيه غير هذا المنبر. كأنه قال ولي أيضا منبر على حوضي أدعو الناس إليه لا أن منبره ذلك اللي هو موجود الإيه في مسجده يكون على إيه يكون على حوضي. وقال آخرون يحتمل أن يكون الله تبارك وتعالى يعيد ذلك المنبر ويرفعه بعينه فيكون يومئذ على حوضه. ها؟ وبالله التوفيق، هذا كلام ابن عبد البر. ويقول ابن حجر وفي نفس الجملة: ومن بني على حوضي أن ينقل يوم القيامة فينصب على الحوض. هو القول الثاني لليه؟ لابن عبد البر، أن نفس المنبر ينقل يوم القيامة فيكون على الحوض. وقال الأكثرون المراد منبره بعينه، هو نفس الايه؟ المنبر، ينقل يوم القيامة فيكون على الايه؟ فيكون على الحوض. لأنه هو المنبر الذي قال هذه المقالة فوقه، قال ومن بري، نسب هذا المنبر عليه على حوض. وقيل المنبر الذي يوضع له يوم القيامة له قوائم، ها، تكون من الجنة، له قوائم تكون من الجنة، أي هو غير المنبر الذي هو موجود في مسجده. وقيل أيضا معناه أن من قصد منبره وحضر عنده ولازم الأعمال الصالحة فإنه يكون صاحبه على الإيه؟ على الحوض. لكن هذا تأويل، هذا إيه؟ هذا تأويل. والظاهر يقول ومن بري على حوضي، يبقى في منبر على الإيه؟ على الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم، إما هو نفس المنبر أو أن الله عز وجل إيه؟ يعني يعطيه منبر خاصا به يكون على الإيه؟ على الحوض. طيب، دي يعني مجمل ما في الأحاديث الواردة في الإيه؟ في الحوض. فنؤمن أن الحوض حق وهو موجود الآن، وقد تواترت الأخبار عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحوض وبيان سعته وبيان صفته وصفة مائه، وأن له كزان أو له أباريق كعدد نجوم السماء، كعدد نجوم السماء، من الذهب ومن الفضة، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وريحه أطيب من ريح من ريح المسك، ويغط فيه مزابان، أي يصب فيه مزابان يخرجان من من الجنة، مزاب من فضة وآخر من وآخر من ذهب، وكأن نهر الكوثر يعني له اتصال بالإيه؟ له اتصال بالحوض، لأن المزابان يخرجان من يخرجان من الجنة، فكأنه يعني يأتي هذا الحوض ماء من الكوثر أو ماء من أو ماء من الجنة أو نهر الكوثر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن حفتاه من قباب الياقوت الأحمر، وأن طينته من المسك الأصفر، أو أن طيبه من المسك الأصفر. كل ذلك في وصف حوض نبينا صلى الله عليه وسلم الذي والكوثر الذي أعطاه الله إياه. فمنهم من قال أن الكوثر هو الحوض كما جنح إلى ذلك الحافظ أحمد حكمي، ومنهم من قال أن الحوض غير غير الكوثر، وأن الكوثر في الجنة ويخرج منه الماء ويمتد إلى الحوض في الموقف. وأين يكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ يكون حوض النبي بعد خروج الناس من قبورهم، فهم يخرجون عطشا، يخرجون عطشا، فيأتون إلى الحوض فيشرب المؤمنون، ويدفع النبي صلى الله عليه وسلم العصاة والكفار عن عن حوضه. وقيل، وهذا مرجح القرطبي، أن الحوض يكون مباشرة بعد الخروج من من الأجداث ومن القبور. ورجح البخاري أن الحوض يكون بعد الصراط، أن الحوض يكون بعد بعد الصراط. ورجح آخرون أن هذا الحوض ممتد قبل الصراط وبعد الصراط، ويشرب منه المؤمنون قبل الصراط لأنهم في حاجة إلى الشرب بعد الخروج من من القبور، وأيضا بعد أن يجوز الصراط في حاجة إلى أن يشربوا فيشربوا أيضا من من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ولا مانع من اتصال الحوض قبل الصراط وبعد وبعد الصراط جمعا بين بين الأخبار. طيب، نصلي بعد ذلك نكمل الجزء الباقي إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وعليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، وصلنا إلى فصل في آيات الشفاعة وأحاديثها والمقام المحمود. يقول الشيخ حافظ: كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما من بعد إذن الله، لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. الشفاعة العظمى لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود. وفي الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وقال: وأعطيت الشفاعة، هذا هو موضع الشاهد، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وكان النبي وأعطيت الشفاعة. نعم، لو الحمد أنا ما تكلمت فيه. ستة وثمانين اللي فيه الورق بتاع المقام محمود، مش كده؟ نقل المقام محمود عندكم، الظاهر ورق هنا ايه بتاع المقام محمود صح. فصل في الأحاديث الواردة في لواء الحمد: كذا له لواء حمد ينشر، وتحته الرسل جميعا تحشر. لواء الحمد، اللواء معناه الراية، اللواء معناه لإيه؟ معناه الراية، وهذه لا يعني يمسكها إلا صاحب الجيش. ولواء الحمد هذا عبارة عن الشهرة، وانفرد بالحمد على رؤوس الخلائق، يحتمل ذلك لكثرة حمده صلى الله عليه وآله وسلم، يعطى لواء الحمد. ولذلك من أسمائه أحمد، فهو أحمد الناس لربه عليه الصلاة والسلام. وأيضا لواء الحمد هو على حقيقته، أن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل إيه؟ يحمل لواء يسمى لواء الحمد يوم الإيه؟ يوم القيامة. طيب، ثم يقول: ذكر الترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا يأسوا، لواء الحمد يومئذ بيدي. هذه الراية دليل على أنها راية حقيقية بيد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا أكرم على ربي ولا فخر، أكرم على ربي ولا إيه؟ أكرم الخلق على الله عز وجل ولا فخر. طيب، وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم، أو ما من نبي آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. وأيضا من حديث ابن عباس قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه، قال: فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون، فسمع حديثهم، فقال بعضهم: عجبا، إن الله اتخذ من خلقه خليلا، اتخذ إبراهيم خليلا. وقال آخرون: ماذا يعجب من كلام موسى، كلمه تكليما. وقال آخر: فعيسى كلمة الله وروحه، يعني يذكرون لكل نبي منقبه من مناقبه. وقال آخر: آدم اصطفاه الله، فخرج عليهم فسلم وقال: قد سمعت كلامكم وعجبكم، إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وموسى نجي الله أو كليم الله وهو كذلك، وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك، وآدم اصطفاه الله تعالى وهو كذلك، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها، ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر، عليه الصلاة والسلام. هذا حديث غريب لكن معناه ثابت في الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة كما سيأتي. ثم بعد ذلك فصل في آيات الشفاعة وأحاديثها والمقام المحمود، هو ده الجزء اللي حنكمله. فالشفاعة العظمى لنبينا عليه الصلاة والسلام، يبقى فيه لواء الحمد وهو إيه؟ لواء حقيقي، ها؟ يعني يرفعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. والشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي وعده الله عز وجل به وذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو الشفاعة، وأعطيته الشفاعة. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته، وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. أيضا وفي الصحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة دعاها لأمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. أيضا وفي الصحيح من حديث أبي هريرة: وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله تعالى، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. نعم، نائلة يعني حاصلة، ينالونها، ها؟ فهي نائلة لأمة، يعني حاصلة ليه؟ لأمة إن شاء الله تعالى. من مات، من ستدركه الشفاعة؟ من مات لا يشرك بالله شيئا. المهم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل نبي دعوة يدعو بها، أي لكل نبي أمنية وسؤال ودعوة يدعو بها بما يشاء. لكن كما يقول ابن عبد البر في التمهيد: لا وجه لهذا الحديث غير ذلك، وهو أن لكل نبي أمنية وسؤال ودعوة يدعو بها فيما يشاء، عشان لكل نبي دعوة مستجابة، وهي يعني دعوة النبي مستجابة وليس دعوة واحدة للنبي مستجابة، لأن لكل نبي دعوات مستجابة، لا دعوة واحدة، ولغير الأنبياء أيضا دعوات مستجابة، وما يكاد أحد من أهل الإيمان يخلو من أن تجاب دعوته ولو مر في عمره، كما قال تعالى: ادعوني أستجب لك. فإن كان هذا هكذا في جميع المسلمين، فكيف يتوهم متوهم أنه ليس للنبي وسائر الأنبياء إلا دعوة واحدة يجابون فيها؟ هذا ما لا يتوهمه ذو لب ولا إيمان ولا من له أدنى فهم. يعني عايز يقول الحافظ ابن عبد البر أن لكل نبي أمنية في قومه، لكل نبي أمنية في قومه يعطيها الله عز وجل له، وكما قال أيضا بعضهم: لكل نبي دعوة عامة لقوم، إما بهلاكهم وإما بنجاتهم، يدعو على قومه إما بهلاكهم إن كذبوا وإما بنجاتهم إن آمنوا. فاختبأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته إلى أشد المواقف وأعوذ الناس إلى هذا الشيء عند اختبأها شفاعة عند الموقف، واختبأها لمن؟ للمؤمنين؟ لا، اختبأها لعصاة الموحدين لأنهم أحوج إليه، وهي شفاعته عليه الصلاة والسلام لعصاة الموحدين من أمته. اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام لأمته، وأنه مختار دعوة لنفسه، لأنه قيل أن هذه الدعوة أن يتخير بها أمرا من أمور الدنيا خاصا لنفسه، فمختار النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لنفسه، لكن جعل دعوته لأمته، وجعلها لعصاة الموحدين من أمته رحمة، لأنه كان بالمؤمنين رؤوفا رحيم عليه الصلاة والسلام. طيب، والشفاعة التي يشفعها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لأمته لا تكون إلا بعد إذن الله عز وجل، سواء في ذلك شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام أو شفاعة من دون النبي، وذلك الإذن يتعلق بالشافع والمشفوع فيه وبوقت الشفاعة أيضا. فليس يشفع إلا من أذن الله له في الشفاعة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وليس له أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله عز وجل إلا بعد أن يأذن الله تبارك وتعالى له. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وليس له أن يشفع إلا في من أذن الله تعالى له أن يشفع أن يشفع فيه. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وكذلك ما تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلابد أن يأذن بوقت الشفاعة وأن يأذن للشافع وألا يشفع إلا لمن ارتضى الله عز وجل أن يشفع أن يشفع له. طيب، وأيضا لا شفاعة للكافرين، ففي شفاعة مثبتة في الكتاب وفي شفاعة منفية. شفاعة المثبتة وهي شفاعة للمؤمنين، لكنها مشروطة بإذن الله عز وجل وبإذنه للشافع وبرضاه عن المشفوع عن المشفوع له. وشفاعة منفية وهي شفاعة الكافرين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فلا تناقض، فهناك شفاعة منفية عن الكفار وهناك شفاعة مثبتة وهي للمؤمنين. طيب، والمقصود أن الشفاعة هي ملك لله عز وجل ولا تسأل إلا منه، يعني تسأل الله عز وجل: اللهم شفع في نبيك، لا تسأل إلا منه، كما لا تكون إلا بإذنه عز وجل للشافع في المشفوع حين يأذن في الشفاعة تبارك وتعالى. طيب، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلة. يعني دي أول الشفاعة وهي المقام المحمود، وهي الشفاعة لفض الموقف بعد أن يلجم العرق الناس، وأيضا يعني يقفون في هذا الموقف الرهيب، يأتون إلى الأنبياء ليسألوا الله جل وعلا ليفض الموقف، فيأتون آدم فيذكر خطيئته، ويأتون إبراهيم، ويأتون موسى، ويأتون عيسى، ويأتون أولي العزم من الرسل، فكل يتبرأ من ذلك ويذكر له خطيئة، إلا أن عيسى عليه السلام لم يذكر خطيئة، ولكنه قال: اذهبوا إلى عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقال: أنا له. هذه الشفاعة، فيأتي تحت العرش ويحمد الله جل وعلا بمحامد يعلمه الله تبارك وتعالى إياها، فيقول الله تبارك وتعالى: ارفع واسأل تسمع وادعو يستجاب لك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الشفاعة وهي من أعظم الشفاعات، وهي المقام المحمود الذي ذكر الله جل وعلا له ووعده إياه. وقال البخاري في باب قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وساق بسنده لابن عمر يقول: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، أي على ركبهم، يجلسون على ركبهم، يكثون على ركبهم، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. يبقى المقام المحمود أنه يشفع للأولين والآخرين بعد أن يتخلف عنها جميع الأنبياء والرسل. وأيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يقول الناس لنبيهم: ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنطلق فآتي تحت العرش فأسجد أو فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي، ثم قال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصرعين من مصاريع الجنة، ما بين البابين من أبواب الجنة، لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى، إما يعني فتحة الباب أو بين الباب والباب. ها ما بين المصراعين ومصارع الجنة، إما بين الباب والباب، إما فتحة الإيه في فتحة الباب الواحد من أبواب الإيه من أبواب الجنة. وروى الإمام أحمد عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل، ويكسوني ربي عز وجل حلة خضراء، ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله تعالى أن أقول، فذلك المقام المحمود. هذا حديث رواه أحمد، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. وأيضا في حديث الصور الطويل وإن كان فيه ضعف: فأقول يا ربي وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فأقضي بينهم، قال تعالى: قد شفعتك أنا آتيكم أقضي بينكم. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في حديث نزول القرآن على سبعة أحرف: فلك بكل ردة رددتها مسألة تسألنيها، فقلت: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم. يعني أخر السؤال الثالث أو الأمر الثالث إلى إيه؟ إلى يوم القيامة، حين يطلب الأولون والآخرون فضل إيه؟ الموقف، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذه الشفاعة خاصة به فقط للرسول عليه السلام، وهي المقام المحمود، وهي شفاعته إلى الرب عز وجل لفضل الموقف. يوجد شفاعة أخرى أيضا يختص بها نبينا عليه الصلاة والسلام، والشفاعتان قيل أنهما المقام الإيه؟ المحمود، وهي اختصاصه صلى الله عليه وسلم باستفتاح باب الجنة، باستفتاح باب الجنة لا يفتح لأحد قبله عليه الصلاة والسلام، وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح. هذا وهاتان الشفاعتان قد خصصا به بلا نكران، يعني الشفاعة لفضل الموقف والشفاعة لفتح باب الجنة قد خصصا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي صحيح مسلم من حديث أنس قال الرسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا. وأيضا في صحيح مسلم من حديث أنس: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة، أنا أول من يقرع باب الجنة. وأيضا فيه من حديث أنس: أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد، فهو أكثر الأنبياء تبعا عليه السلام، وهو أول شفيع في الجنة، وهو أول من يقرع باب الجنة صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا في صحيح مسلم من حديث أنس يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبل. أيضا وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة يأتون الأنبياء جميعا أيضا لاستفتاح الجنة، يأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فاستفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحبكم، اذهبوا إلى إبراهيم. فيذهبون إلى كل نبي من الأنبياء، فكل منهم يذكر شيئا، إلى أن يأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع ليقضي بين الخلق، ويشفع أيضا ليمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا. فهذا الحديث في الحقيقة جمع فيه بين الشفاعة لفض الموقف وبين الشفاعة لفتح باب الإيه؟ لفتح باب الجنة. فذكر فيه الشفاعتين، الأولى في فصل القضاء، والثانية في استفتاح باب الجنة، وسمي ذلك كله المقام الإيه؟ المحمود. طيب، وثالثا ثالث الشفاعات لنبينا صلى الله عليه وسلم: يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي، أو بقتهم كثرة الآثام فأدخلوا النار بذا الإجرام، أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان. يبقى الشفاعة الثالثة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أدخلها في المقام المحمود أيضا، لكن يشاركه فيها غيره عليه الصلاة والسلام، يعني وهو أن يشفع لأقوام من العصاة أن يخرجوا من الإيه؟ أن يخرجوا من النار. هذه شفاعة حق يؤمن بها أهل السنة والجماعة كما آمن بها الصحابة رضي الله عنهم، ودرج على الإيمان بها التابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأنكرها في آخر عصر الصحابة الخوارج، وأنكرها في عصر التابعين المعتزلة، وقالوا بخلود من دخل النار من عصاة الموحدين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويشهدون أن محمدا عبده ورسوله، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون البيت ويسألون الله جل وعلا الجنة ويستعيذون به من النار في كل صلاة، غير أنهم ماتوا مصرين على معصية عملية، عالمين بتحريمها، معتقدين مؤمنين بما جاء من الوعيد الشديد، فقضوا هؤلاء بتخليدهم في جهنم مع فرعون وهامان وقارون، فجحدوا قول الله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هم جعلوهم مع هامان وفرعون، مع أنهم يصلون وينعون الله جل وعلا ويسألون الجنة ويستعيذون من النار، لكنهم ماتوا على إيه؟ على معصية. فحكم المعتزلة والخوارج على هؤلاء بأنهم يخلدون في الإيه؟ يخلدون في النار. وكذبوا الكتاب في قول الله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وكذبوا قوله تعالى: أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وكما قال تعالى: فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وغير ذلك من الآيات. وأيضا روى البخاري في صحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا، فيأتون آدم إلى أن يتبرأ منها كل نبي إلى أن يأتوا محمد صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيستأذن على ربه في داره فيؤذن له، يقول: فإذا رأيته، أي رأى ربه، وقع ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، فيقول: ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. أقول: قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني، ثم أستشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. يبدأ يحد له حد من أمته الذين ماتوا على المعصي، على المعاصي، ها، فيحد له حدا فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة. قال قتادة: وقد سمعته يقول: فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي، فإذا رأيته وقعت له ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني، ثم قال: اشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة: وسمعته يقول: فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالث، برضو يستأذن على ربه ويشفع ويشفعه الله عز وجل ويحد له حد فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة. ثم يقول: حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. مين اللي هيحبسه القرآن بقى؟ الكفار، خلاص دول مش هيخرجوا، مش كده؟ يعني لا يبقى في النار إلا من حبسه الإيه؟ القرآن، أي وجب عليه الخلود، ولا يجب الخلود إلا على الإيه؟ على الكفار. ثم تلا هذه الآية: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث رواه البخاري. يبقى هذا أيضا من ضمن المقام المحمود، وهو أن يشفع في إخراج عصاة الموحدين من أمته، مع شفاعته لفض الموقف، مع شفاعته في استفتاح باب الإيه؟ باب الجنة. نعم، يعني واجب عليه الخلود مع غيره من الشفاعات، يعني لا، معناه لا يبقى في النار في النهاية إلا من حبسه الإيه؟ القرآن. طبعا وهناك إيه؟ نعم، الايه الحديث الاخراني، هذا الحديث في الصحيح، حديث انس، صحيح البخاري من حديث انس، صحيح البخاري من حديث انس. طيب، أيضا وكل الأحاديث تتكلم عن هذه الشفاعة، وهذه هي الشفاعة الثالثة اللي احنا ذكرناها، قد فسر بها المقام المحمود أيضا كما في حديث كما في حديث أنس وحديث جابر رضي الله عنهما. فيكون المقام المحمود عاما لجميع الشفاعات التي أوتيها نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن جمهور المفسرين فسروه بالشفاعتين الأوليين، فسروا المقام المحمود ده بشفاعة فض الموقف وبالشفاعة في استفتاح باب الجنة، ليه؟ لاختصاصه صلى الله عليه وسلم بهما دون غيره من عباده المكرمين. أما الشفاعة الثالثة فهي وإن كانت من المقام المحمود الذي وعده صلوات الله وسلامه عليه، لكنها ليست خاصة به، بل يؤتها كثير من عباد الله المخلصين، ولكن هو عليه الصلاة والسلام المقدم فيها، ولم يشفع أحد من خلق الله تعالى في مثل ما يشفع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يدنيه في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، ثم بعده يشفع من أذن الله تعالى له من الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والصدقين والشهداء والصالحين وسائر أولياء الله تعالى من المؤمنين المتقين، ويشفع الأفراط يعني السابقون من كل أمة، ها كل منهم يكرمه الله تعالى على قدر ما هو له أهل، ثم يخرج الله تعالى من النار برحمته أقواما بدون شفاعة الشافعين. ولذلك قال في الحافظ في قصيدته: وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي، يعني يشفع بعد النبي صلى الله عليه وسلم كل مرسل كل نبي، ها وكل عبد ذي صلاح وإيه وولي، يعني فيه صلاح وولي الله عز وجل، ويخرج ويخرج أو يخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان، في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون، يخرجهم حمما يعني كالفحم المحروق، ويضعهم في نهر الحياة فينبت كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في حفاته. دي الشفاعات التي لنبينا صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا القدر.